افتتح بالتكبير، تفتتح الخطبة بالتكبير، يكبر في الأولى 9 وفي الثانية 7. ولكن يعني ليس هناك حديث مرفوع يصار له، وقد يعني شيخ حسام تميمي رحمه الله وتلميذ ابن القيم شددوا على هذا، على ما قالوا انه ليس هناك ما يدل على هذا. اما التكبير في تضاعيف الخطبه نعم، لكن ان يبتدأ كان ينبغي يقول ينبغي تبدا بالحمد، لان خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلها في العيد وفي غيره يبداها بالحمد لله ولا تبتدا بالتكبير. وهناك من قال ان خطبه العيد بالتكبير وخطبه الاستسقاء بالاستغفار، خطبة العيد بالتكبير وخطبة الاستسقاء بالاستغفار للمناسبة، لأن العيد كما قلنا هو موسم التكبير، والتكبير فيه مشروع في ليلته ونحو ذلك، فيبدأ لأنه شعار العيد، التكبير شعار العيد، بينما الاستغفار هو الذي يرجى به استمطار السماء، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولهذا حينما مرة من المرات قام عمر رضي الله عنه يخطب في الاستسقاء فما زال على أن قرأ سورة نوح، فقيل له قال لقد استسقيت بمجاديح السماء كما قال رضي الله عنه. فمن هنا الاستغفار مناسب للاستسقاء، فمن هنا قال بعض أهل العلم أنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيد بالتكبير للمناسبة. وعلى كل حال فيما يبدو والله أعلم أن الخط في هذا سهل، يعني لأنه كله خير والأمر واسع، الخطبة صحيحة مستفات أركانها، إن بدأها بالتكفير فالأمر واسع، وإن بدأها بالحمد لله أيضا فالأمر فيه خير كثير إن شاء الله. نعم. وعن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه النسائي وابن ماجه وأبو داود. هذا حديث عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه النسائي وابن ماجه وأبو داود. هذا مرسل، حديث مرسل كما هو، لكن عبارة تحتاج إلى مراجعة. قال الحديث قال أبو داود هو مرسل، وقال النسائي خطأ والصواب هذا خطأ والصواب أنه مرسل، لأن في خطأ على كل حال، بس أنا ما كان عندي وقت راجعها، لأن التخطئة لم يأتي بوجه الخطأ، لأن مرسل مرسل هو كلام واحد. قال الحديث قال أبو داود هو مرسل، وقال النسائي هذا خطأ والصواب أنه مرسل، يعني قد يكون الصواب أنه مثلا موصول أو مرفوع أو نحو ذلك لا تكون مرسل، فراجعوها وأنا سوف أراجع أيضا كذلك. فعلى كل حال هذا الحديث يدل على أن الجلوس لاستماع الخطبة ليس واجبا، وإنما من شاء أن يستمع فليستمع، ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. وسبقا أن أشرنا إلى الحكمة في تقديم الخطبة يوم الجمعة وتأخيرها يوم العيد، وأن الخطبة يوم الجمعة من أجل أن يجتمع الناس ويتكاملوا لما يدركوا الصلاة، بينما في العيد قد يكون لهم مشاغل خاصة ما يتعلق بعيد الأضحى ونحو ذلك، يبادرون بقضاء أمورهم وبخاصة ما يتعلق بالأضاحي والذبح والنسك ونحو ذلك، فمن هنا قدمت الصلاة في العيد. ولهذا قال المصنف رحمه الله استنباطا من هذا الحديث وفيه بيان أن الخطبة سنة، إذ لو وجبت وجب الجلوس لها، إذ لو وجبت وجب الجلوس لها. لكن قد يشكل على هذا أن يقال إن الخطبة واجبة ولكن الاستماع إليها ليس بواجب. الخطبة واجب أن يقيم الإمام الخطبة، قد يقال هذا واجب، ولكن أن يستمع الناس ليس بواجب. لكن قد يكون مآل أن يكون ما دام الاستماع ليس بواجب، إذن الخطبة ليست بواجبة. يمكن أيضا أن يعكس الاستدلال. فإذا قلنا إن الاستماع ليس بواجب، إذن لا يكون ليس على الخطيب شيء واجب، ما دام أنه لا يجب أن يسمع منه، إذن لا يجب أن يقول شيئا، فإنما قد يكون الاستحباب. ولهذا هذا مدخل قوي في المذهب القائل مثلا بحجية خبر الواحد حتى في العقائد. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر العلماء بالبلاغ ونهاهم عن الكتمان، فأمرهم بالبلاغ يدل على وجوب سماع كلامهم، وإلا ما كان لكلامهم فائدة. قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا بينوا وجب على الناس الاستماع، وإلا ما فائدة. وكذلك أيضا حينما نهاهم عن الكتمان: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله. فدل على أن كتمانهم على أنهم إذا بلغوا لزم السماع. وكذلك أيضا في قوله: فاسألوا أهل الذكر، يدل على أن خبرهم مسموع، وإذا سألت أهل الذكر وجب عليك أن تأخذ بكلامه. فهذا يدل على حجية خبر الواحد، وأن هذا سواء في العقائد أو في غيرها. وأيضا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل للأقاليم وللمناطق، والرسل يكون واحد أو اثنين، لا يفيد علمه، لا يفيد خبره عن اليقين، وإنما يفيد الظن. فدل على هذا. فلهذا قال المصنف: فيه بيان أن الخطبة سنة، إذ لو وجبت وجب الجلوس لها. لكن أشكل عليه أو أثار عليه الشوكاني إشكالا، فقال: وفيه أن تخيير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة، بل على عدم وجوب سماعها، إلا أن يقال إنه يدل من باب الإشارة، لأنه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلها، يعني لا يجب الخطبة. وذلك لأن الخطبة خطاب، ولا خطاب إلا لمخاطب، فإذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب إلى آخره. ولم يقول أحد من أهل العلم بوجوب خطبة الجمعة، يعني المعروف أن العلماء يقولون بأن خطبة العيد، أن خطبة العيد ليست بواجب وإنما هي سنة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في هذا الموضوع الذي طلبناه في خبر أمس حديث عبد الله عمرو بن شعيب عن أبي عجد وعبد الله بن كثير أيضا، وقلنا إن الشوكاني نقل عن الحافظ في التلخيص كلاما، وقلنا أن نحتاج إلى أن تعيد النظر فيه. فهذا يقول: ورد في الترمذي حديث كثير من عبد الله عن أبيه عن جده، النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الأخيرة خمسا قبل القراءة. وكثير ابن عبد الله من الأئمة من ضعفه، ومنهم من نسبه الكذب، ومنهم من قال إنه ركن من ركن الكذب، كما قلنا عن الشافعي بالأمس. أما الترمذي فقد حسن الحديث السابق، وأنكر جماعة عليه ذلك، ورد بعض الأئمة على الترمذي، وقال لعله اعتضد بشواهد وغيرها. وقال العراقي: والترمذي إنما تبع البخاري في ذلك، فقد قال في كتاب العلم المفردة: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: ليس في الباب شيء أصح أو أصح منه، وبه أقول. لكن هذه العبارة كما تعلمون يعني لا يعني أنه صحيح. حينما يقول هذا أحسن شيء في الباب وأصح حديث في الباب، لا يلزم أن يكون صحيح، على معنى أنه أصح الموجود، لكنه قد لا يرقى إلى أن يحتج به. لكن قول البخاري وبه أقول، هذه يعني ترفع من من من من قوة العبارة. وإلا أحيانا في قول ليس في الباب أحسن منه ولا هو أحسن حديث في الباب أو أصح شيء في الباب لا يعني أنه صحيح، إنما صح الموجود. لكن في قول البخاري وبه أقول هذه تفيد أن العبارة مقصود بها يعني أنه قوي. وقد أشار الترمذي إلى حديث عبد الله بن عمرو عمرو بن شعيب، ونقل الحديث المبارك فوري. أما حديث عبد الله بن عمرو فخرج أحمد إلى آخره، وحديث من طرق عبد الله الطاهر طريق عبد الله آخره، يعني بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا جيد جزاك الله خير. وهذا أيضا نقول أخرى جيد هذا. أيضا هذا قريب من الكلام الذي ذكرناه جزاك الله خير، نقول جيد. أخذها من كلام من تحفة الأحوذي، هذا نقله من تحفة الأحوذي شرح الترمذي، جيد. وهذا من نفس النص الترمذي، قال أبو عيسى حديث جد كثير لكثير عبد الله بن كثير بن عبد الله، نعم حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، واسمه عمرو بن عوف المزني، والعمل عند بعض على هذا عند بعض أهل العلم إلى آخره. هذا نص الترمذي جيد هذا. وهذا أيضا كلها نقول متقاربة، وهذا هو المقصود، وهذا جيد وجزاكم الله خيرا. يقول هل يوجد في شريعة الإسلام عذر لأحد بالجهل؟ وبالتفصيل رجل يصلي ويصوم ويحج ويزكي ولكنه ينذر لغير الله ويعتقد فيما يقال عليهم الأولياء وقبابهم ويطوف بالقبور وذلك والغالب عليهم الجهل، فما حاله في الشريعة إلى آخره. مع الأسف أنه يعني قد يأتي زمان يعم فيه الجهل، ويبدو لي مثل هؤلاء خاصة العامة قد يعذرون فيما هم فيه، على معنى أنه إثمهم على العلماء نسأل الله السلام، لأنه يظن أن يأتي بقربة وبخاصة إذا جاءه يعني إذا فهم من بعض العلماء أن هذا الأشياء فيه أو أنه في حدود المكروه أو المحرم، هذا مشكل. فإثمه على من أضله. ولا شك أن حق المسلم يتبصر في دينه، لكن إذا كان يسأل أمثال هؤلاء ثم وهو طبعا لا طاقته وحدود معرفته وحدود قدرته، سواء لا يستطيع مثلا أن يضرب في الأرض ليسافر إلى أقصى الأرض ليعلم الحق، وإنما إمكانياته محدودة. ثم أيضا طبيعة أي إنسان حينما يكون في بلده لا يعرف إلا أهل بلده، بل حتى إنه لا يثق إلا في أهل بلده، طبيعة النفس البشرية. وحتى لو جاء إنسان من خارج البلد غالبا لا يستجاب له، إنما الاستجابة غالبا ما تكون لأهل البلد الذين تولدت بهم الثقة. ولهذا المهمة في هذا عظيمة وكبيرة، وإلا في بعضها نسأل الله السلامة يكون مخرج من الملة، شرك بالله ودعاء غير الله، فهذا أمر خطير. وبخاصة حتى أن الجاهلية قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، كانوا يعرفون أن حق العبادة لله، وإنما هذا جعلهم وسائط، فهذا أمر خطير. يقول أرجو أن تبين حكم حرق شعر الأبط، فقد سمعت من بعض أصحابي في سكن الطلاب في الجامعة أنه محرم، وهم يقول لا شيء فيه. لا، هو ليس بمحرم، لكن قال العلماء أنه فيما في فضلات بني آدم خاصة كالأظافر، تقليم الأظافر، وأنه تدفن تكريما، أشار إليها بعض العلم على معنى أنه جزء من ابن آدم، والأصل في ابن آدم أنه مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، لكن لو حرقها لا شيء فيه. وإن كان الأولى دفنها. كثر الكلام في زكاة الذهب، فما حكم المستعمل منه؟ الكلام هذا قديم ليس حديثا، خلاف العلماء في حولين النساء قديم، والصحيح أنه لا زكاة فيه، صحيح أنه لا زكاة في حلي النساء المعد للاستعمال. والمراد بالمعد للاستعمال إما أن تستعمله بالفعل يكون بيدها أو في عنقها، أو أنه مدخرته للمناسبات، لأن غالبا زينة المرأة لا تلبسها كل وقت، وإنما تلبسها في مناسبات الزينة. ما حكم استعمال الإجازة الاضطرارية للعمرة؟ لا شيء في هذا، لأن غالبا الذين وضعوها يعني جعلوها لحاجة الإنسان، ويعلمون أيضا أنها تستخدم لأمور قد لا تكون ضرورية على معنى الاضطرار، فأرجو لا بأس إن شاء الله. هل يجاوز حد الفرض في الوضوء؟ جائز، وهي على متفق على ذلك، إذا قصد إطالة الغرة فنعم، أما إذا كان وسوسة فهذا لا. أما إذا قصد إطالة الغرة كما في حديث أبي هريرة، فمن شاء أن يطير غرته فليفعل، فهذا يعني مستحب إذا كان بهذا القصد. ولهذا كان أبو هريرة نقل عنه أنه كان يغسل إلى قرب الكتف أو إلى الكتف، يعني يريد بذلك إطالة الغرة. إذا نسي الإمام في صلاة العيد التكبير في الركعة الثانية وبدأ بالقراءة ثم بعد ذلك أكمل الصلاة وسلم، فماذا عليه؟ لا شيء عليه، قلنا لكم بالأمس إن التكبير سنة، وأنه لو تركه لا يسجد للسهو. يقول أتيت من تونس العمرة، هل يجوز لي أن أعتمر لوالدي المتوفى وأنا في مكة؟ لا مانع إن شاء الله، تذهب إلى الحل وتحرم من الحل، من مسجد عائشة أو من غيره. هل يجوز التقصير عنه بعد السعي؟ نعم، تعمل جميع النسك، طواف وسعي وتقصير. هل يجزي الطواف من النوافل؟ وهل يجوز صلاة واحدة للطواف؟ لكل سبعة أشواط ركعتين. إذا أردت أنك تطوف أكثر من سبعة فتطوف سبعة، أو تطوف 14 أو 21 مثلا، ثم لكل سبعة تصلي ركعتين. ما حكم من قتل حمامة عن طريق الخطأ بالسيارة؟ هل عليه فدية وما هي؟ نعم، يذبح شاه، الحمامة فيها شاه، فإذا قتل خطأ اصطدم بها في السيارة فنعم يجبر ذلك أو يفدي ذلك بشاه. ما حكم أن يقول صلاة العيد أثابكم الله؟ وهل هذا يعتبر نداء؟ احنا قلنا انه لا نداء لها، وهذا نوع تنبيه كما قالوا في صلاة الكسوف، صلاة الجامعة ونحو ذلك. وهذا ذكر بعض العلماء انه حتى في عيد يقول صلاة الجامعة، فاذا قصد التنبيه او حضور الامام ونحو ذلك فلعل في هذا سعة. ما هي صلاة القنوت؟ هكذا وكيفيتها ما أدري صلاة القنوت، إنما في صلاة الوتر، صلاة الوتر ويكون فيها قنوت، والقنوت هو الدعاء الذي يكون بعد الرحم من الركوع، هذا هو القنوت. وهناك من يرى مشروعية القنوت في صلاة الفجر في الركعة الثانية إذا رفع من الركوع يقنوت، فالمراد بالقنوت الدعاء، ويطلق القنوت ويراد به السكوت والسكون، وقوموا لله قانتين يعني ساكنين هادئين ونحو ذلك. ما حكم رفع اليدين بعد الفريضة ومتى يكون؟ الأصل بالنسبة للدعاء أنه ترفع اليدين عند الدعاء في كثير من الأحوال، ومنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في هيئات وأوضاع وأحوال كثيرة ترفع فيها اليدان في الدعاء. ومن هنا فلرفع يديه في الصلاة أرجو لا بأس، ومن لم يرفع فلا بأس. حضرت من مطار القاهرة وفي نية عمرة، ولكن بعد أن أنزل عند أخي الذي يسكن بجدة مكثت عنده يومين، ثم توجهت إلى المدينة ومكثت بها 3 أيام على أن أعود محرم من أبيار علي إلى آخر. على كل حال هذا سألني بالأمس وأفتيته بأنه عليه دم يذبحه في مكة وزوال الفقراء لأنه أحرم من جدة ولم يحرم من أبيار علي. كيف نتعامل مع رجل لا يصلي الجماعة وإذا نصحناه يقول لست بكافر، هل نهجره في الله؟ إذا كان الهجر يفيد ويجعله يرجع ويختل من فعله فنعم، أما إذا كان لا يفيد فلا ينبغي أن تتركه للشيطان، وإنما تجتهدون في توجيه وتنبيه حتى يرجع إلى جادة الصواب. ولا لا شك أنه طبعا لا يكون كافرا حينما ترك الجماعة، لكنه مخطئ ومسيء. قال ابن مسعود رضي الله عنه رأيتنا ما يتخلف عنها يعني صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، فالأمر شديد في هذا، فينبغي أن تلاحظوا صاحبكم وأن تسعوا في توجيهه وإنقاذه مما هو فيه. ولكن فإذا كان الهجر مفيدا فنعم، وإذا كان غير مفيد فلا، فإن المخالفين في يعني المخالفات في حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهجر كل أحد، وإنما يهجر من يفيد، ولهذا كان المنافقون كثير وكان فما كان هناك هجر، إنما هجر كما هو معلوم في ماذا في قصة كعب رضي الله عنه، هجره النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه، لأن الهجر هناك أولا كان مفيدا، والأمر الثاني أن هناك عندهم من قوة الإيمان بحيث أنهم لا يتأثرون بالهجر، ولهذا جاءه مبعوث من من من من من ملك غسان وفتنة هذه، فلو كان ضعيف الإيمان لا ذهب، إنما كما فعل جبل بن الأيهم وغير مع عمر كما تعلمون. فينبغي للإنسان أنه يلاحظ هذا في الدعوة وفي التوجيه وفي التنبيه حتى لا يتركه للشيطان ويتركه لأصحاب السوء. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.